إذا كانت المرأة حائضا فهل يجوز لها أن تتوضأ لأن الوضوء يزيل الغضب ويطمئن أو تطمئن به النفس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الحيض يمنع من وجوب أداء الصيام، ولكنه لا يمنع من وجوبه في الذمة، ويمنع من وجوب الصلاة على المرأة، ويمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب أو قراءة القرآن من المصحف، وهكذا سائر الأعمال التي تشترط لها الطهارة. فوضوء الحائض ليس له تأثير عليها من ناحية أنه ينقلها إلى الطهارة التي تبيح لها مزاولة ما تشترط له الطهارة، ولكن يكون هذا الوضوء بمثابة التبرد. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.